بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا انتهينا ولا يكون لما يريد. لا هنا قرأنا لا يهنا ولا يريد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. يوسف محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فقال: لا يفنى ولا يبيد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة، الذي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الله سبحانه وتعالى يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا يكون إلا ما يريد. رد على القدرية. فلا يكون بملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يريده إرادة، إرادتان كونية وشرعية، والكونية واقعة لا محالة، وهي التي قد يحبها الله وقد لا يحبها بخلاف الشرعية التي لا تقول إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال يا حديث إله إلا ولا تفكروا في الله. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. وهذا أيضا رد على فيه رد على الممثلة والمعطلة، الممثلة الذين مثل الله سبحانه وتعالى بخلقه. قد قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وقالوا: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. فقال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد مر عن الكلام على يقول يعني يقول الطحاوي: ولا شيء مثله، حي لا يموت. والله سبحانه وتعالى يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس مقدمة النوم، هو حي سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة. هو حي لا يموت، والجن والإنس يموتون. قيوم لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي مسلم حديث أبي موسى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. والقيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. والله خلق الخلق ليعبدوه، وهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إليه، والله غني عنهم. ما خلقهم لأنه يحتاج إليه، لكن ليعبدوه ويطيعوه. فمن عبده سبحانه وتعالى وحده واتبع رسله جزاه الله سبحانه وتعالى الجنة، ومن لم يعبده وجزاه جهنم. وهو سبحانه وتعالى ما خلق الخلق لأنهم محتاج إليهم، بل هم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. إلا فهو سبحانه من أسمائه الغني، وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. ما بيان يعني بين عظمة الله الله سبحانه وتعالى وكمال صفاته سبحانه. رازق بلا مؤنة بلا مشقة، يرزق من يشاء بغير حساب، وكما جاء في صحيح مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. وجاء أنه كما ينقص الملك إذا أدخل في اليم ما ينقص شيء. يرزقهم كلهم في جميع الأوقات سبحانه وتعالى، ولا يشق ذلك سبحانه وتعالى عليه. سبحانه قال مميت بلا مخافة، مميت الخلق يحيي ويميت، ما أماتهم يعني خوفا منهم، ولو شاء سبحانه لا أهلكهم، أهلك من في الأرض جميعا بقول كن فيكون. وإذا أباتهم يجازيهم على أعمالهم، باعث بلا مشقة سبحانه، ما بعثكم على إلا كنفس واحدة سبحان الله، لا يشق ذلك، ما بعثكم على خلقكم إلا كنفس واحدة، ومن أنكر البعث كفر، زعم الذين كفروا أن لا يبعث. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ثم بين هذا لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، عندك هكذا النسخة؟ أنا شايف النسخة علقوا على المشاهد صفاته، صفاته لم يكن قبلهم من صفاته. الله سبحانه وتعالى هو الأول كما مر، ليس قبله شيء، قال هنا قديم بلا ابتداء، وعرفنا أن القديم ليس بالأسماء الله، لكن ما جاء في الحديث والأول أنت الأول ليس قبلك شيء، فهو الأول بذاته ليس قبله شيء، وبصفاته أيضا سبحانه وتعالى. لم يزدد بكونهم شيئا، أي بخلقه لم يزدد بكونهم شيئا، أي شيء من صفاته، لأنه الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. أنت الآخر ليس بعدك شيء، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، الله سبحانه وتعالى لازال وما يزال متصفا بصفاته، بصفة الكمال سبحانه وتعالى. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث الربوبية استفاد اسم الباري. عن البرية، برية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية. ها؟ استفاد اسم الباري. لأن الأول ومر ليس قبله شيء، فهو خالق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يقول ما اسم إلا الخالق الباري. برية يعني جميع الخلق. فاسمه الباري أيضا قبل خلق الخلق سبحانه. عرفنا أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أنت الأول وليس قبلك شيء، وهو الأول بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي لا زال متصف متصفا بهذه الصفات وصفات الكمال، فهو الرب سبحانه وتعالى. ما أنه الرب ولا مربوب يعني خلوق، هو الرب والمالك الرازق المدبر. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وهو المحيي والمميت. قال استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. ردوا على الذين يقولون كان معطل الصفات، فصفاته سبحانه وتعالى أزلية. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، كما وصف الله سبحانه وتعالى وأخبر ذلك عن نفسه. ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، هذا بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك وفي هذا الكلام رد على القدرية مجوس هذه الأمة الذي يجعلون الإنسان يخلق أفعاله، والله سبحانه وتعالى يقول الله خلقكم وما تعملون، صحيح مسلم، إن الله خالق كل صانع وصنعته. والقدرية صنفان، صنف ينكرون علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وهؤلاء كفار. ذكر شيخ الإسلام أنهم انقرضوا إلى القليل، ذكر أيضا ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. لذلك قال عمر بن عبد العزيز، وجاء أيضا عن الشافعي كان مشهورة وثابتة عن عمر بن عبد العزيز، ناظروهم بالعلم إن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أي ناظروا نقول هل الله يعلم؟ إن قالوا إن الله يعلم خصموا، إنه سبحانه كل شيء عليم ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه. وعرفنا الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. وإن أنكروه أي قالوا الله لا يعلم كفروا، أن الله وصف نفسه بالعلم واسمه العليم سبحانه وهو بكل شيء عليم. والفرقة الثانية من القدرية يقولون الله خالق الخير، وينكرون يعني أفعال العباد، وهؤلاء عامة القدرية وهم ضلال كالمعتزلة والزيدية. زيدية قدرية، وهناك فرقة جبرية، وكل أمر عليه يسير لأنه سبحانه وتعالى القوي الذي لا يعجزه شيء، والقدير أيضا كذلك على كل شيء. وكل أمر عليه يسير، إنه سبحانه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا يحتاج إلى شيء، إلى أي شيء، هو غني عن جميع خلقه، لا يحتاج إليهم، هم مفتقرون إليه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على المعطلة والممثلة كما مر معنا. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى بخلقه ويقولان له يدان كيدي المخلوقين. وهؤلاء ضلال لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له يدان لكن ليست كأيدي المخلوقين. إن الله قال بل يداه مبسوطتان، ونحن نؤمن بذلك ونمر هذه الآيات التي في الصفات على ظاهرها كما قال السلف، نمرها كما جاءت، لا نقول يديك يدي المخلوقين ولا نقول يداه نعمتاه كما تقوله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء كلهم ضلال. اختلاف قالوا في الإثبات، أولئك المعطلة قالوا في التنزيه فيما يزعمون، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى أو أكثرها كما حصل من الأشاعرة. نكتفي بهذا. شيخ خالق بلا حاجة رازل بهم الشيخ ما يدخلش بارك الله فيك. يعني كثير من النفي معنى الكتاب والسنة جاء يعني بإثبات مفصل، نفي مجمل، لكن هذا معنى التفسير هذه الصفات معنا يا شيخ. والقيوم معنا القائم، بنفس القائم غير من معانيها. أو نعم، الله سبحانه وتعالى لا ينام، الله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا شيخ. على سبيل المقابلة عادي مثلا قدير بلا نفي أهل البدع الذي هو النفي المفصل عندهم، يقول الله لا أجزاء ولا أعراض ولا أكسام ولا هذه طريقة أهل البدع. لكن يعني المقابلة ببيان الصفة ونفي يعني عنها النقص تبين هذا النقص. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.